قال سفيان عن منصور عن مجاهد ورفعناه مكانا عليا، قال السماء الرابعة، وقال الحسن وغيره، وقال الحسن وغيره في قوله ورفعناه مكانا عليا قال الجنة. على كل حال، الحديث الثابت الصحيح في ليلة الإسراء في الرواية المشهورة أنه كان في السماء الرابعة، خلافا لما جاء في بعض الروايات كرواية شريك، وما جاء أيضا من المرويات الأخرى عن بعض السلف، فإن مثل هذا لا يعارض به هذه الرواية الصحيحة الثابتة، فهو في السماء الرابعة. وبعضهم يذكر غير هذا من المنقول عن بني إسرائيل من رفعه بين جناحي الملك، وأنه طلب من الملك أن لما استأذن الملك ربه أن يأتي إليه وقال له سلني حاجة، فطلب منه حاجة إلى ملك الموت، وأنه قال له أما الأجل فهو لا يتقدم ولا يتأخر. فالشاهد يقولون أنه رفعه بين جناحيه وصعد به، وكلام من هذا القبيل لا حاجة إلى سرده، لكن كل ذلك لا يثبت. وبعضهم يقول ورفعناه مكانا عليا أي في الجنة، وبعضهم يقول يعني في منزلته وقدره ودرجته وما إلى ذلك، وتفسيره بأنه في السماء الرابعة قال به كثير من أهل العلم من السلف فمن بعدهم. وإدريس عليه الصلاة والسلام، كثير من المؤرخين يقولون بأنه كان قبل نوح، وليس هذا محل اتفاق، يقولون إنه كان قبل نوح، وأن اسمه أخنوخ، هكذا زعموا. ويقولون إن نوح هو ابن لامك ابن متو شلخ ابن أخنوخ، فهو أبو جد نوح، هكذا قالوا. ومثل هذا يذكر في بعض كتب التفسير ويذكر في كتب التاريخ، ولكن لا دليل عليه. ونحن نعلم أن أول نبي هو آدم صلى الله عليه وسلم، وأول رسول في المشهور هو نوح عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل بأن إدريس هو أول رسول، وإذا قيل بأن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح، والله تبارك وتعالى نعم يقول واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، لم يذكر رسالته، فيكون نبئ بعد آدم عليه الصلاة والسلام، على خلاف بين المؤرخين، بعضهم يقول إنه أدرك من حياة آدم عليه الصلاة والسلام، ويكون أول رسول هو نوح. والناس كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كانوا على التوحيد 10 قرون، فيكون إدريس عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة في ذلك الوقت الذي كانوا فيه على التوحيد، فلم يرسل إلى قوم كافرين. وذكرنا في الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي أرسل إلى قوم كافرين، والنبي يكون مقررا لشريعة نبي قبله يجدد لهم دينهم لقومه. نعم، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يقول تعالى: هؤلاء النبيون. وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط، بل جنس الأنبياء عليهم السلام، استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الآية. قال السدي وابن جرير رحمه الله: فالذي عنا به من ذرية آدم إدريس، والذي عنا به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم، والذي عنا به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، والذي عنا به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم. قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم، وإن كان يجمع جميعهم آدم، لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة، وهو إدريس، فإنه جد نوح. نعم، على كل حال، هذا الذي ذكره، نعم، قال به جماعة من أهل العلم، وهو تقسيم حسن، يعني أن الله تبارك وتعالى يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. قال: وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، ومن هدينا واجتبينا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا جميعا من ذرية نوح، إذا قلنا بأن، بل هو كذلك، آدم عليه الصلاة والسلام نبي وليس من ذرية نوح قطعا. وإذا قيل بأن إدريس كان قبل نوح عليهم الصلاة والسلام فليس من ذرية نوح، وهكذا هود وصالح عليهم الصلاة والسلام ليسوا من ذرية إبراهيم. فهذا التقسيم بهذه الطريقة يشمل الأنبياء، فيكون هؤلاء قسموا بهذا الاعتبار. قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، يكون إدريس بهذا الاعتبار إذا قلنا إنه قبل نوح. قال: والذي بعد ذلك، قال: ومن ذرية، قال: وممن حملنا مع نوح. طبعا ممن حملنا مع نوح، الله جعل ذرية نوح هم الذين تناسل الناس منهم وبقوا، وإلا فإن غيرهم من ركب معه على خلاف من ركب وعدد من ركب انقرض نسلهم. فأولاد نوح عليهم الصلاة والسلام هم الذين وجد منهم العالم بعد ذلك. قال بأن من نسل نوح إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي عني به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، والذي عني به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى إلى آخره. هذا التقسيم جيد. نعم، أحسن الله لك. قلت: هذا هو الأظهر، أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما السلام. ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية، طبعا عفوا، يعني هذا ليس محل اتفاق، كما ذكرت أن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح، وكثير من المؤرخين يقولون بأن الأهرام أن الذي بناها إدريس عليه الصلاة والسلام، وأنه كان قبل نوح، وأنها كانت قبل الطوفان،

وقال الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال: أي أضاعوا المواقيت، ولو كان تركا كان كفرا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم عن صلاتهم ساهون، وعلى صلاتهم دائمون، وعلى صلاتهم يحافظون. فقال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك، قال: ذلك الكفر. قال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وقال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبد العزيز قرأ: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا الوقت. نعم. قوله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف. خلف، بعض أهل العلم يقولون الخلف والخلف بمعنى واحد، وبعضهم يفرق بينهما واختلفوا في الفرق. فبعضهم يقول إن بأن الخلف هو الخلف السيء، والخلف هو الخلف الطيب، وبعضهم يقول يفرق بينهما من جهة أن أحد هذين اللفظين يطلق على ما كان من ولد الإنسان وعقبه، والآخر يطلق على ما كان على من كان تابعا له. وعلى كل حال، خلف من بعدهم خلف، خلف سيء. ما المراد بهؤلاء؟ بعضهم يقول اليهود، وبعضهم يقول اليهود والنصارى، وبعضهم يقول غير هذا. الآيات: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى. ثم قال: فخلف من بعدهم خلف. خلف من بعد هؤلاء، من الذين جاءوا بعد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هم من تبعهم من زعم أنه من أتباعهم من اليهود والنصارى، فجاءت قرون بعد ذلك وأجيال كما وصف الله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا الوصف المذموم وقع أولئك فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، فإنما شابهت به هذه الأمة اليهود والنصارى تضيع الصلاة واتباع الشهوات، فهذا وقع في هذه الأمة أيضا. وإذا كان أولئك قد توعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد فسوف يلقون غيا، فإن هذا أيضا يتوجه إلى من ضيعها من هذه الأمة. وهذا التضييع أضاع الصلاة، كثير من السلف كما سمعتم يقولون ضيعوا أوقاتها، يعني يؤخرونها عن وقتها. وابن جرير رحمه الله يرى أن ذلك التضيع بمعنى الترك، أنه معنى الترك، وأن هذا الوعيد لمن تركها. ويستدل على هذا بقوله بعده: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون. إلا من تاب وآمن، قال تاب وآمن فهذا كافر، فهو الذي لا يصلي بالكلية، تاب وآمن. ولو كان يؤخرها عن وقتها يقول لما قال إلا من تاب وآمن. نعم.

الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن، أي إقامة التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب، أي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه، وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم. وقوله نعم في قوله تبارك وتعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، قوله بالغيب هذه في محل نصب على الحال، وهي إما أن تكون حال من الجنات أو من العباد، عباده يعني جنات عدن، نعم، التي وعد الرحمن عباده متلبسة بالغيب، فهي من أمر الغيب لم يطلعوا عليها ولم يروها. وإذا كانت هذه الحال من قوله تبارك وتعالى عباده يكون هكذا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده متلبسين بالغيب، والأول هو الأقرب، نعم، والذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير، فهذه الجنات هي من أمر الغيب وعدهم الله عز وجل بها ولم يروها وصفها لهم، نعم. وقوله إنه كان وعده مأتيا تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره، فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله، كقوله كان وعده مفعولا أي كائنا لا محالة. وقوله هاهنا مأتيا أي العباد صائرون إليه وسيأتونه، ومنهم من قال مأتيا بمعنى آتيا، لأن كل ما أتاك فقد أتيته، كما تقول العرب أتت علي 50 سنة وأتيت على 50 سنة، كلاهما بمعنى واحد. أي نعم، والمشهور هو الأول أن مأتية أنهم يأتونه ويصيرون إليه، وهذا المعنى هو الذي عليه عامة أهل اللغة وأهل التفسير، بل قد صرح بعضهم بضعف المعنى الثاني، الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله يضعف المعنى الثاني مأتية بمعنى آتية. وقوله لا يسمعون فيها لغوا أي هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له كما قد يوجد في الدنيا. وقوله إلا سلاما استثناء منقطع، كقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. استثناء منقطع عرفناه ومر في مواضع متعددة، قوله تبارك وتعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فاتباع الظن ليس من قبيل العلم، سبق في الكلام على قوله تبارك وتعالى قلنا الملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وإبليس ليس من جنس الملائكة، وهكذا في قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وذلك ليس من ليس مما قبله، فما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وهكذا في قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، الموتى الأولى ليست من جنس الموت المذكور لا يذوقون فيها الموت، فهذا فالموت الأولى ليست في الآخرة. نعم. وهكذا أيضا في مثل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة ليست من أكل الأموال بينهم بالباطل إلى غير ذلك، وقد مضى مرارا. على كل حال، في قوله تبارك وتعالى إلا سلاما، أحسن ما يفسر به والله تعالى أعلم هو ما ذكره بعده: إلا قيلا سلاما سلاما. إلا قيلا، ومعنى القيل يعني القول، سلاما سلاما، وذلك أن الله يسلم عليهم كما قال الله تبارك وتعالى: سلام قولا من رب رحيم، وتسلم عليهم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم. وهكذا يسلم بعضهم على بعض كما قال الله تبارك وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم فيها سلام، يحيي بعضهم بعضا. وما يحيون به أيضا يحيون بهذا السلام. وبعضهم يقول نظر إلى معنى السلام، قال: السلام هو اسم جامع للخير، فهو متضمن للسلامة، وهذا يعني أن أهل الجنة لا يسمعون ما يؤلمهم، وإنما يعني لا يسمعون شيئا يزعجهم، وإنما يسمعون ما يحصل به لهم اللذة والراحة والسرور والحبور وطمأنينة وما أشبه هذا. وعلى كل حال، الذي تدل عليه الآيات في القرآن أنهم يسمعون السلام الذي هو التحية، وذلك ليس من اللغو في شيء، فهذا من قبيل الاستثناء المنقطع. واللغو كل كلام باطل لا قيمة له، كل كلام لا نفع فيه ولا طائل تحته فهو لغو، فيدخل فيه الكلام المحرم، ويدخل فيه أيضا الكلام الذي لا ينتفع به. وهذا يدل على أن من النعيم وراحة القلب أن يعرض الإنسان وينزه سمعه وقلبه عن سماع الكلام الباطل، وعن سماع ما لا ينفع، لا يشتغل بما لا ينفع، ولا يرخي سمعه لكل من تكلم. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. وقوله: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، أي في مثل وقت البكرة، أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لا أن هناك ليلا ونهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. أخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. تفرد به أحمد. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، قال: مقادير الليل والنهار. وقوله: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نعم. قوله: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، هنا قال نعم بأنه قال الضحاك عن ابن عباس قال: مقادير الليل والنهار، يعني أن ذلك تقديرا باعتبار أنه لا يوجد شمس في الجنة ولا يوجد فيها بكرة ولا عشية، وإنما ذلك بمقادير البكرة والعشي يأتيهم فيها رزقهم. وعلى كل حال شوف أضواء البيان، على كل حال العرب تعبر بهذا، يقولون بكرة وعشية يأتيه في الغدو والأصال في البكور والعشي وما أشبه ذلك، يعني أن ذلك شيء يتعاقب ويستمر ويدوم يتكرر، فيعبرون وإن لم يقصدوا بذلك في هذا الوقت بالذات وقت الغدو، ويقولون فلان يأتي فلان في الغدو والعشي أو في البكرة في البكور والعشي، نعم، يعني أن مجيئه دائم مستمر متكرر، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي أن ذلك يحصل تكرره وتتابعه بلا انقطاع، هكذا العرب تعبر عن هذا المعنى. والقول الآخر الذي ذكره هو مقارب لهذا، أن هذا بهذا التقدير، نعم، أوقات الغدو أو البكور والعشي، والبكور هو في أول النهار كما هو معلوم، والعشي ما يكون بعد الزوال. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، قال: وقوله في هذه الآية الكريمة: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، فيه سؤال معروف، وهو أن يقال: ما وجه ذكر البكرة والعشي مع أن الجنة ضياء دائم ولا ليل فيها؟ وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة: الأول أن المراد بالبكرة والعشي قدر ذلك من الزمن، كقوله: غدوها شهر ورواحها شهر، أي قدرها شهر. وروي معنى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن جريج وغيرهما. الجواب الثاني: أن العرب كانت في زمنها ترى أن من وجد غداء وعشاء فذلك الناعم، فنزلت الآية مرغبة لهم، وإن كان ما في الجنة أكثر من ذلك. لاحظ الآن هذا معنى آخر، أن هذا التعبير عن النعيم على طريقة العرب، أن من وجد هذا وهذا فهو في سعة ونعيم رغد. الجواب فلان يأتيه رزقه غدوة وعشية، يعني مكفي. الجواب الثالث: أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشي والمساء والصباح، كما يقول الرجل: أنا عند فلان صباحا ومساء وبكرة وعشيا، يريد الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين. الجواب الرابع: أن تكون البكرة هي الوقت الذي قبل اشتغالهم بلذاتهم، والعشي هو الوقت الذي بعد فراغهم من لذاتهم، لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال، وهذا يرجع معناه إلى الجواب الأول. يعني هذا الآن في الجنة، اشتغال باللذات في الجنة وبعد الاشتغال بها، لكن ما قبله أوضح منه. الجواب الخامس هو ما رواه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابة. هذا لا يثبت، طيب آخر واحد. أي نعم أي نعم. شو الورقة اللي عندك حطها فيه؟ نعم تفضل. وقوله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين، وهم المطيعون لله عز وجل في السراء والضراء، والكاظمون الغيظ، والعافون عن الناس. وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في قوله تبارك وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، نورث من عبادنا، الإراث هنا يحتمل يعني الذي عليه عامة أهل العلم أن المقصود أن الله تبارك وتعالى يدخلهم الجنة ويسكنهم إياها، فذلك هو الإراث. نعم. وكما نقول نحن بأن الله عز وجل أورثنا الأرض، ويأتي الإراث أيضا بمعنى أن يحصل للإنسان ما كان لغيره، كما قال الله تبارك وتعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم، وأورثكم أرضهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. وكذلك يقال المواريث بأن فلانا قد ورث مال فلان. وابن جرير رحمه الله يرى أن هذا أن المذكور في الآية هو بهذا المعنى. بأي اعتبار؟ باعتبار أن ما يحصل لأهل الجنة إنما هو نوع من التوارث، يعني حملها على مع أن أهل الجنة يسكنون يأتون إلى منازلهم في الجنة، لكن هو نظر إلى أنهم يتوارثون أيضا منازل أهل النار في الجنة كما دل عليه الحديث. نعم، كل أحد له منزل في الجنة ومنزل في النار، فأهل النار يتوارثون منازل أهل الجنة التي في النار، وأهل الجنة يتوارثون منازل أهل النار التي في الجنة، فحملها على هذا المعنى. نعم، التي نورث من عبادنا، لكن هذا لا يخلو من إشكال، وذلك أنه عبر عن إدخالهم الجنة وسكناهم الجنة بالتوارث، وهذا التوارث الذي يحصل إنما هو لون من ألوان السعة التي تكون لأهل الجنة وما يحصل لهم من العطاء والنعيم، يعني إضافة إلى ما يكون لهم ابتداء يتوارثون أيضا منازل أهل النار التي في الجنة. فكيف يحمل عليه معنى هذه الآية؟ فلا يخلو من إشكال، ولذلك عامة المفسرين يفسرونها بأنه دخول الجنة هو إراثهم الجنة. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يناقش هذا القول اللي أشرت إليه ورجحه ابن جرير ويرده، له كلام جيد في هذا، يمكن تفضلنا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، الإشارة في قوله تلك إلى ما تقدم من قوله فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب الآية. وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يورث المتقين من عباده جنته، وقد بين هذا المعنى أيضا في مواضع أخر كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الآيات، وقوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء الآية، وقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، إلى غير ذلك من الآيات. ومعنى إيراثهم الجنة الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم وسرور،

هو المشهور قول ابن عباس، ولم أستقصي في هذا ولم أتتبع، لكن هي ليست من عزائم السجود باعتبار أن الله حكى ذلك عن داود عليه الصلاة والسلام في توبته، قال فخر راكعا وأناب، فذكر ذلك عنه. نعم، وليس ذلك من الأمر بالسجود والحث عليه، أو فنسجد اقتداء بداود بهذا الاعتبار أنها ليست من عزائم السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأها وسجد على المنبر وقرأها وترك، فهي ليست من عزائم السجود بهذا الاعتبار، والله أعلم. لكن هل قال أحد بأنه لا يسجد فيها أصلا؟ لست أدري.